وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: وبالسين لذ والوتر بالكسر شائع، فقدر يروي اليحصبي مثقلا، فقدر يروي اليحصبي مثقلا. انتهينا من هذا البيت ومما فيه من قراءات، وكانت آخر كلمة فقدر، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه كانت في سورة إيه؟ الفجر، وما زلنا في سورة الفجر. قال الناظم رحمة الله عليه: وأربع غيب بعد بل لا حصولها، يحضون فتح الضم بالمد ثم لا. اغلق قوسين على وأربع غيب بعد بل لا حصولها. أربع أفعال: كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هذا المقصد الشيخ اللي هي ايه؟ أربع غيب. يقرأ الإمام أبو عمرو المشار إليه بالحاء: كلا بل لا يكرمون اليتيم، ولا يحضون على طعام المسكين، ويأكلون التراث أكلا لما، ويحبون المال حبا جما. اقرأ الأربعة دي بالإيه؟ بالغيب. يبقى الباقون يقرؤون بإيه؟ يقرؤون بتاء الخطاب. قال الإمام مكي رحمة الله عليه في توجيه هذه القراءة: قوله تكرمون وتأكلون وتحضون وتحبون، قرأه أبو عمرو بالياء في الأربع الكلمات على لفظ الغيبة لتقدم ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس يدل على الجمع بلفظه، فرجعت عليه الياءات لغيبته. وقرأ الباقون بالتاء فيهن على الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرسل إليهم على معنى: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: يحضون فتح الضم بالمد ثم لا. من ضمن الأفعال اللي سبقت اللي هم الأربعة اللي هي ايه؟ يحضون وتحضون. قرأ المشار إليهم بالثاء وهم الكوفيون يحضون فتح الضم. فتح ايه؟ الحاء، فتح الضم بالمد، يبقى ايه؟ تحاضون ليه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون على طعام. طبعا المد جاء هو مدام فتح الضم بالمد، بالمد يعني إثبات الألف. طب هو أثبت الألف، أهل الكوفة أثبتوا الألف، ووقع بعدها إيه؟ وقع بعدها مشدد، يبقى أصبحت من قبيل المد الإيه؟ المد اللازم. فإذا كنت تقرأ لأبي عمرو في هذه الكلمات الأربع يبقى إيه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحبون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. إذا كنت تقرأ لأهل الكوفة يبقى إيه؟ كلا بل لا تكرمون وبعدين هيجي ايه ولا تحاضون غير اهل الكوفة هيبقى مين؟ نافع نافع وابن كثير وابن عامر يقرؤون ايه؟ يقرؤون كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: والحجة للكوفيين في زيادة الألف، لأن احنا الآن بنوجه فيه تحاضون وتحضون، والحجة للكوفيين في زيادة الألف قرب معنى فعلته من فعلته. وقال ابن إدريس: فأما تحضون فمعناه تحضون غيركم، فأما تحاضون فهو من باب المفاعلة معناه يحض بعضكم بعضا، والأصل تتحاضون، فحذفت الايه التاء الثانية استخفافا، حذفت مش ادخلت، حذفت التاء الايه الثانية استخفافا. وقال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه: وكانوا يأكلون أموال اليتامى ظلما، فقال الله ويأكلون التراث أكلا لما، أي ميراث اليتامى يلفونه لفا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: يعذب فافتحه ويوثق راويا، ويا آن في ربي وفكر فعن ولا. اغلق قوسين على يعذب فافتحه ويوثق راويا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق ولا يوثق وثاقه أحد. يوثق يعذب يوثق، قال فافتحه راويا، افتح يعذب وافتح ايه للمشار إليه بالراء، وهو الإمام الكسائي يقرأ إيه؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، والباقون يقرؤون إيه؟ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وما زلنا في سورة الإيه؟ في سورة الفجر. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فمن قرأ ذلك على ما لم يسمى فاعله يبقى مين؟ يبقى يوجه قراءة مين؟ يعذب ولا يعذب؟ هو بيقول ايه؟ فمن قرأ ذلك على ما لم يسمى فاعله، يبقى قراءة ليه الجماعة؟ فالتقدير فيه لا يعذب عذاب هذا الكافر أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. فأحد على هذه القراءة مرتفع، لأنه أقيم مقام الفاعل فيما لم يسمى فاعله. وقيل إنه الإنسان بعينه، وقيل إنه لجميع الكفار، والله أعلم. فأما من قرأ يعذب اللي هي قراءة الجماعة، فأما من قرأ يعذب فأحد مرتفع بالفعل، والتقدير فيه لا يعذب عذاب الله أحد يوم القيامة. فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد يوم القيامة، لأن الملك له وحده سبحانه. وقيل لا يعذب أحد في الدنيا عذاب الله في الآخرة، أيا كان حجم الإيه العذاب فلا يكون. وبعدين ممكن كمان تحمل بقى على وجه آخر، لا يعذب عذاب الله يعني الأشياء اللي هو إيه الحرق بالنار، أو مش في نهي عن هذا الإيه عن الاستعمال هذه الأشياء، لأن دي من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. ثم انتهت بهذا سورة الفجر. قال: ويا آن في ربي، يا آن في ربي، بس دي نغلق عليها قوسين، يعني في سورة الفجر فيه يائين، اليائين في ايه؟ ربي أكرما وربي أهانا، ربي أكرما ربي أهانا. الدول اليائين اللي فيها. ثم قال رحمة الله عليه: وفك ارفعا ولا وبعد اخفضا واكسر ومد منونا مع الرفع اطعام ندا عم فانهلا. يغلق الى هنا يفتح القوس من عند ايه؟ وفك. هو الان بيوصف القراءة اللي غالبكم منها الغالب حافظها، سواء كان من بلاد المغرب ممن يقرأ لنافع او ممن يقرأ لعاصم. الان بيقيد هذه القراءة. اصل القراءة ايه اللي معانا الان؟ دخل في صورة الايه؟ في البلد. فك رقبة او اطعم. فك رقبة او اطعم في يوم. هي دي قراءة من لم يذكر، من لم يظهر في الايه؟ في الرموز. هيبقى مين دولة؟ مين غير اللي مذكور في الرموز؟ ايوه هاتهم من فوق. طيب هنقول ابن كثير. لا، ابن عامر هنا اللي هو عمه. ايوه ابو عمرو. يبقى ابن كثير حق والايه؟ حق والراء. دول اللي يقرؤون ايه؟ فك رقبة او اطعم في يوم. الآية ايه؟ مأولها ايه؟ لا، اللي قبل منها فلاقتحم العقبة. وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة او اطعم في يوم ذي مسغبة. الان خد بالك بقى، الان هو بيقيد القراءة اللي ضد القراءة دي، فبيقول ايه؟ وفك ارفعا. فك ارفعا، ارفعا هتقول ايه؟ فكوا. ولدية يعني المتابعة او اللي جاي او ولاء. وبعد اخفضا، اخفض ايه؟ رقبة. يبقى ايه؟ فكوا رقبة. واكسر ومد منونا، واكسر ومد منونا مع الرفع اطعام. هكسر ايه؟ الهمزة اللي هناك كانت ايه؟ اطعم. تكسرها خلاص. ومد الايه؟ اطعام. طيب منونا اطعام مع الرفع، مع الرفع اطعام. وجاء في الاخر ام ايه جايب الايه؟ القراءة الاخرى اللي هي ايه؟ اطعام، اطعام. وبعد اخفضا، اخفض رقبة واكسر الهمزة ومد ايه؟ مد العين. اه ونون مع الرفع اطعام. نون مع الرفع، لان الاخرى هتبقى ايه؟ اطعم، اطعم. يبقى عندي كم كلمة فيها قراءات؟ فك ورقبة واطعام. حق والراء يقرؤون فك رقبة او اطعم، او اطعم في يوم. وندا عم فانهلا يقرؤون ايه؟ فكوا رقبة او اطعام في يوم. وصلت يا احبة؟ طيب التوجيه. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: قوله تعالى فك رقبة او اطعام يقرآن بالرفع لانهما مصدران، فالاول مضاف فحذف التنوين منه لمكان الإضافة اللي هو فك، يعني يقصد ايه؟ فك. والثاني طبعا الإضافة عشان رقبة. والثاني مفرد فثبت، يقصد الثاني اللي هو الايه؟ اطعام. والثاني مفرد فثبت التنوين فيه لمكان الإفراد. ويقرآن بالفتح لأنهما فعلان ماضيان اللي هي فك وأطعم. فالحجة لمن جعلهما مصدرين معناه عنده فاقتحام العقبة وهي الصراط فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة اللي هي المجاعة يعني اللي هي إيه وهي الإيه المجاعة اللي هو اقتحام العقبة بيكون إيه بسبب الإيه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ويتيما. وثم علق ذلك بشرط الإيمان اللي هو إيه يتيما اللي هو إيه الآية الآتية بعدها وفي نصب اليتيم ها هنا خلف بين النحويين ليتيما. قال البصريون المصدر إذا دخله التنوين أو الألف واللام عمل عمل الفعل بمعناه لأنه أصل الفعل والفعل مشتق منه مبني للأزمنة الثلاثة فهو يعمل بالمعنى عمل الفعل باللفظ. ده كلام مين؟ البصريين. وقال الكوفيون المصدر إذا نون أو دخلت عليه الألف واللام لم يعمل في الأسماء لأنه قد دخل في جملة الأسماء وحصل في حيزها والاسم لا يعمل في الاسم نصبا. فقيل لهم والكلام له هو الشيخ فقيل لهم فبما تنصبون يتيما هاهنا؟ فقالوا بمشتق من المصدر وهو الفعل ويكون قوله مسكينا معطوفا على قوله يتيما. والحجة لمن فكده الكلام انتهى كده كلام حجة ايه اهل الكوفة. والحجة لمن فتحهما اللي هو الان هيوجه ايه فك رقبة او اطعما انه بناهما بناء الفعل الماضي وجعل فاعلهما الإنسان المتقدم ذكره. والرقبة واليتيم منصوبان بتعد الفعل إليهما. والمقربة ها هنا المقربة القرابة أتى بها بهذا اللفظ لمكان مسغبة ومتربة التوازن مقربة مسغبة متربة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه ومؤصدة فهمز معا عن فتى حما ولا عم في والشمس بالفاء وانجلاء. ومؤصدة فهمز معا معا موضعين اللي هو ايه عليهم نار مؤصدة اللي هي هنا والتانية ايه انها عليهم مؤصدة. قال ومؤصدة فهمز معا عن فتى حما في اللفظة لنا لفظناها مهموزة انها ممكن تقول ايه وموصدة وموصدة وموصدة فهمز معا عن فتى حما. العين لمن والفاء والحاء دول اللي يقرأوا بالايه يقرؤون بالايه بالهمز مؤصدة والباقون بدون ايه همز موصدة. التوجيه قال ابن إدريس رحمة الله عليه فمن همز أخذه من آصدت الباب أوصده إيصادا إذا أطبقته. والأصل في قولك آصدت أأصدت بهمزتين غير أن الثانية لينت لئلا يجمع بين همزتين وذلك مثل آدم وآخر أصلها إيه آدم وآخر في الأسماء. ومن لم يهمز هذا الحرف فإنه أخذه من أوصدت ولا يجوز الهمز على قول من أخذه من أوصدت. إلا أخذه من أوصدت لا يجوز له إيه أن يهمز لأن فاء الفعل واو لئلا يتوهم من سمع قراءته أنه يترك الهمز في هذا الحرف. طبعا ده افتكروا كده خدناها إن أبو عمرو ما يتركش فيه الهمز ومؤصدة أوصدت يشبه مش فاكرين كده؟ ومؤصدة أوصدت يشبه، يعني لو عمل لو أبدل هيبقى يشبه إيه؟ يشبه القراءة، يبقى دخل خرج من إيه؟ من قراءة إلى قراءة إيه؟ إلى قراءة أخرى. ده كلام ابن إدريس. قال ابن خلويه: وهما لغتان فصيحتان معناهما أغلقت عليهم أو أغلقت عليهم فهي مغلقة. أجارنا الله وإياكم من هذا. مؤصدة مغلقة ومطبقة. ثم قال رحمة الله عليه: ولا عم في والشمس بالفاء وانجلى، اللي هي ايه؟ ولا يخاف عقباها. خلاص دخلنا في سورة الايه؟ الشمس. ولا يخاف عقباها. قال: ولا عم، ولا عم في والشمس يقرآن بالفاء. عم دول هم مين؟ نافع وابن عامر. ادي معنى كلام الشيخ. ولا اي لفظة ولا اللي هي ولا يخاف، عم في سورة الشمس بالفاء، ادي ترتيب الكلام. ولا اللي هي ولا يخاف، عم في سورة الشمس يقرآن بالايه؟ بالفاء. يبقى يقرآن ايه؟ فلا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأ بالواو أنه انتهى بالكلام عند قوله فسواها إلى التمام، ثم استأنف بالواو، ولأنه ليس من فعلهم. نعم، استأنف بالواو لأنه ليس من فعلهم ولا متصلا بما تقدم لهم. طيب، والحجة لمن قرأه بالفاء أنه أتبع الكلام بعضه بعضا وعطف آخره على أوله شيئا فشيئا، فكانت الفاء بذلك أولى، لأنها تأتي بالكلام مرتبا ويجعل الآخر بعد الأول. ده كلام مين؟ ابن خلوي. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: والمعنيان متقاربان، لأن الواو تؤذن بالجمع، والفاء تؤذن بالتعقيب، والقراءتان منزلتان، فكتبت الصحابة القراءتين متفرقتين في المصحف. يعني مصاحف تجد فيها ايه؟ الفاء فلا يخاف، ومصاحف تجد فيها ايه؟ الايه؟ الواو. وبهذا انتهت سورة الشمس. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ومن سورة العلق إلى آخر القرآن. ومن سورة العلق إلى آخر القرآن. قال رحمة الله عليه: وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. كده شكله دخل في سورة ايه؟ في سورة العلق، مش كده ولا ايه؟ في سورة الايه؟ العلق. يبقى ساب سور ايه؟ الليل والضحى والشرح والتين. كل دول ما فيش فيهم ايه؟ فرش، انما فيهم ايه؟ فيهم اصول. وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. ابن مجاهد ده اللي هو احنا لسه متكلمين عنه من شوية، اللي هو ابو بكر. عد الآية، اتفقنا ان في الاخر هنكمل، ده احوال ما بدأنا. اللي جاي الان جديد ما يستدركش، لان احنا قلنا من اول ما بدأنا في سورة النبأ هنخلي عد الآية لجزء عام في الاخر كله. الرآه استغنى، الرآه استغنى، الرآه استغنى. يقول: وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد. ابن مجاهد الأحمد بن موسى هو قرأ على مين؟ على قنبل. ابن مجاهد ده متقدم، قرأ على ايه؟ على قنبل محمد بن عبد الرحمن المكي، قرأ على قنبل. وقنبل قرأ على أحمد بن علقمة القواس، وأحمد بن علقمة القواس قرأ على أبي الإخريط وابن واضح. احنا ذكرنا الكلام ده كله في ايه؟ أيام ما كنا بنتكلم في التراجم. ووهب بن واضح قرأ على معروف ابن مشكان وشبل شبل معروف. الاثنين دول الاثنين دول تلاميذ الامام ابن كثير. لا ده تخيلوا بقى، وحكيت لكم قبل كده، قلت لكم احنا بنجري الان على الاسانيد العالي. خد بالك، قنبل قرأ على احمد بن علقمة القواس، واحمد بن علقمة القواس قرأ على وهب بن واضح، ووهب قرأ على معروف وشبل، ومعروف وشبل قرأوا على ابن كثير، قرأوا على اسماعيل بن قسطنطين عن ابن كثير، قرأ اللي هما الاثنين دول يعني على اسماعيل بن قسطنطين عن ابن كثير، وهم الاثنين قروا على ايه؟ على ابن كثير. يبقى في قراءتهم على ابن كثير يبقى السند عالي درجة، مش كده ولا ايه؟ يبقى تشيل مين؟ ابن قسطنطين. اسماعيل ابن قسطنطين ده شيخ الامام الشافعي، قرأ عليه الايه؟ القراءات، اخذ القراءات الامام الشافعي اخذ عن ابن قسطنطين. طيب خدوا بالكم، اختار بقى القنبل مزاجه كده، اختار سنده مش معروف وشبل عن ابن كثير، ده معروف وشبل عن اسماعيل عن ابن كثير، يبقى نزل نفسه ايه؟ نزل نفسه درجة في الايه؟ في الاسانيد. يبقى بين قنبل وبين ابن كثير كام؟ علقمة احمد بن القواس ووهب بن واضح ومين؟ ومعروف، معروف وشبل خلاص، واسماعيل. يبقى ده اربعة بينه وبين ايه؟ ابن كثير. انما لو ايه؟ لو شال اسماعيل يبقى ايه؟ دي. هنا الشيخ يقول وعن قنبل قصرا. المهم احنا عندنا ابن مجاهد ده صاحب الايه؟ صاحب السبعة. ابن مجاهد ده يقول الشيخ وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. هو روى هذه الرواية او هذه القراءة عن قنبل ولم يعمل بها، يعني لم يقرأها ولم يقرأ، معنى متعملة اللي هو التطبيق الايه؟ التطبيق العملي. لم يقرأ ايه؟ احد بها، ولم يقرأ هو ايه؟ هو بها. وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. طيب نشوف الايه؟ كلام العلماء في هذه القراءة. المهم تعرفنا ايه؟ الرآه استغنى، الرآه استغنى، هذه المد القصر ايه؟ الرآه استغنى، الرآه استغنى، هذه معنى الايه؟ معنى القصر. نشوف اهل التوجيه ونشوف السبب اللي خلى الشيخ اشار الى هذه العبارة، معنى النبول ايه؟ ولم يأخذ به متعملة. ده يبقى فيه كلام. قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه روى قنبل عن ابن كثير الرأه استغنى بوزن رعه، رأه رعه. وروى أصحاب ابن كثير الرآه بفتح الراء والهمزة، وهذا هو الصحيح. وما رواه قنبل فإنه خارج عن اللغة. وقال ابن مجاهد، قال ابن مجاهد أبو منصور نائل كلام ابن مجاهد، رآه بوزن رعه غلط، والصواب رآه بوزن رعاه. يبقى معناها إن الشيخ ابن مجاهد لم يأخذ لهونه وشايفها غير متوافقة مع الإيه؟ مع اللغة. طيب ذكر بقى الإمام مكي لتوجيه هذه القراءة وتبريرها خمس علل، ذكر خمس علل. اللي عايز يرجع يرجع للكشف لمكي بن ابي طالب في الليل كتاب الايه؟ الكشف عن وجوه القراءات وعللها. ذكر خمس علل، منها اللي ممكن تبقى مقبوله، منها اللي توافق قراءه اخرى. وبعد كده قال ايه؟ وحجه من قرا بغير حذف على قراءه الجماعه يعني انه الاصل المستعمل الفاشي وأن عليه الجماعة، وأنه لا وجه قوي للحذف، وأنه لا علة ظاهرة توجب الحذف. يبقى ده عندنا اثنين من أئمة الايه القراءات، اللي هو أبو منصور ومين ومكي. قال أبو زرعة: والأصل، الأصل في الكلمة دي ايه؟ رأيه، أصلها ايه؟ رأيه على وزن رعايه، فصارت الياء التي هي لام الفعل ألفا لانفتاح ما قبلها، فصار ايه؟ رآه. قال ابن مجاهد، والكلام موصل لأبي زرعة، قال ابن مجاهد: رواية القواس غلط، لأنه حذف لام الفعل التي كانت ألفا مبدلة من الياء. وقال غيره، غير الإمام ابن مجاهد: يجوز أن يكون حذف لام الفعل كما حذف من قولهم: أصاب الناس جهد ولو ترى أهل مكة. يبقى اتحذف منين؟ ولو ترى، ولو ترى، لا ولو ترى أهل، ولو ترى أهل، من المفترض ايه؟ ولو ترى أهل مكة، فلذلك حذف من الماضي كما حذف من المستقبل. ده كلام أهل التوجيه. الشيخ السخاوي في شرح الفتح الوسيط قال: وأثبت ابن غلبون وأبوه، أبوه اللي هو عبد المنعم، الوجهين، واختار إثبات الألف وهي لغة في رآه. هو أثبتها بس اختار الإيه؟ قراءة الجماعة. ثم قال الشيخ: وما كان ينبغي لابن مجاهد إذا جاءت القراءة ثابتة عن إمام من طريق لا يشك فيه أن يردها، لأن وجهها لم يظهر له، هو وجهها لم يظهر له، فما كانش إيه مفروض إيه يرد هذه القراءة. المهم إن احنا نعرف إيه فيه في قراءة إيه الرآه استغنى، الرآه استغنى، وأخذ كثير، أخذ الوجهين كثير من الإيه من العلماء لم ترد القراءة. بس أنا الآن بتكلم على إيه ولم يأخذ به متعملا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ومطلع كسر اللام رحب، وحرف البرية فهمز آهلا متأهلا. خرجنا كده من سورة الإيه، من سورة العلق إلى سورة الإيه القدر. لا، مطلع، مطلعي، سلام هي حتى مطلعي. قال: ومطلعي كسر اللام رحب، مطلع ومطلي، مطلعي، مطلع الفجر، وايه ومطلع الفجر. مين اللي كسر؟ الكسائي اللي هو هناك، اللي عمل لنا الايه في ختامه، وفي هو الكسائي، والكسائي إمام من أئمة الإيه، من أئمة القراءات ومن أئمة اللغة. يقرأ الإمام الكسائي: سلام هي حتى مطلع الفجر، ويقرأ الباقون: سلام هي حتى مطلع الفجر. التوجيه لهذه القراءة: قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالفتح مصدر طلعت تطلع طلوعا ومطلعا، والكسر قيل إنه موضع الطلوع مطلي، وقيل هو وقت الطلوع، وقيل إنه مصدر بمعنى الفتح. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وحرفي البرية فهمز آهلا متأهلا. دخل كده على سورة إيه البينة، يبقى تخطى سورة إيه اللي ما تخطاش حاجة، لا خط، تخط صور. طيب خلاص، يبقى ايه خدنا كده سورة العلق والقدر والبينة بعد منها. ايه اللي فيها؟ قال: وحرفي البرية، اللي هي شر البرية وخير البرية. هي الاولانية شر ولا خير؟ الاولانية شر، شر البرية وخير البرية. قال فهمز آهلا متأهلا، بدل الياء حط الايه الهمزة، يبقى ايه يقرأ الامام نافع المشار اليه بالهمزة، والراوي ابن ذكوان المشار اليه بالميم يقرآن البريئة. طبعا اصبحت من قبيل المد الايه من قبيل المد المتصل. شر البريئة خير البريئة، ومعانا ورش كمان معاهم، ده هيبقى ايه البريء ستة معي. يبقى يقرأ آهلا نافع متأهلا ابن ذكوان بالهمز بدل الايه البرية في الموضعين. قال أبو زرعة رحمة الله عليه قرأ نافع وابن عامر خير البريئة وشر البريئة بالهمز، وحجتهما أنه من برأ الله الخلق يبرأهم برأ والله البارئ، والخلق يبرؤون، والبريئة فعيلة بوزن مفعولة كقولك قتيل بمعنى مقتول. وقرأ الباقون خير البرية بغير همز، وهو أيضا من برأ الله الخلق، إلا أنهم خففوا الهمزة لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال، يقولون هذا خير البرية وشر البرية وإن كان الأصل الهمز. ده كلام مين؟ أبو زرعة. وقال ابن خالويه رحمة الله عليه في هذه القراءة أو يكون اللي هي البرية أو يكون مأخوذا من البراء وهو التراب، من البراء وهو التراب. وكذا قال أبو منصور، أبو منصور الأزهري قال الكلام ده، قال هذا وعزاه إلى الفراء، عزى الكلام ده لمين؟ للفراء. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وتاترون نظم فلولا كما رسى وجمع بالتشديد شافيه كملا. نغلق قوسين على وتاترون نظم فلولا كما رسى، اللي هي دخلنا في سورة ايه، في سورة ايه ها؟ لترون التكاثر، اللي هي سموها سورة ايه التكاثر مش كده، لترون. قال وتاترون نظم في الاولى، اصل هي فيها اثنين، احترز من الايه من الثانية، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون لا لترون. اهو اضم في الايه التاء بتاع ترون الاولانية، لترون، اما الثانية فهي متفق على ايه، يبقى إيه؟ كما رسى. مين كما رسى؟ الكاف لمن والراء لمن؟ يقرآن بضم التاء في الضم التاء في الموضع الاول اللي هي ايه لترون الجحيم، لترون الجحيم. يبقى الباقون يقرؤون بالايه ضد الضم الايه الفتح، لترون. التوجيه لهذه القراءة طبعا كده هو يبقى تخطى ايه تخطى الزلزلة وتخطى العاديات والقارعة، ما فيها من ايه من اصول، ترجع لما فيها من اصول. قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن فتح انه دل بذلك على بناء الفعل لهم فجعلهم به فاعلين، اللي هي ايه لترون. طيب والحجة لمن ضم انه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسمى فاعله، والاصل في الفعل لترأين أو لترأيون لترأيون على وزن إيه؟ لتفعلون. فنقلت فتحة الهمزة إلى الراء وهي ساكنة مفتوحة، يبقى اتحذفت وجات الهمزة بقت إيه؟ لترأيون، خلاص لترأيون. طيب، وحذفوا الهمزة تخفيفا فبقيت الياء مضمومة والضم فيها مستثقل، فحذفوا الضمة عنها فبقيت ساكنة وواو الجمع ساكنة، فحذفوا الياء لالتقاء الايه؟ لالتقاء الساكنين، فالتقى حينئذ ساكنان اللي هي الواو الجمع والنون اللي ايه؟ المدغمة، فحذفوا الواو لالتقائهما ايضا، حذفوا الواو للالتقاء. هذه كلمة ايه؟ لا ترون، يبقى اصل الكلام فيها ايه؟ لا ده رجحها الاصلاء خالص، لا ايه؟ لا ترأيون، لا ترأيون على وزن ايه؟ لا ايه؟ لا تفعلن. طيب، ثم قال: فأما قوله ثم لترونها عين اليقين، فبفتح التاء لا خلاف بينهم، اللي هي الموضع الايه؟ الموضع الثاني، لانه الشيخ عليه وتاء ترون نظم في الاولى، في الاولى اللي هو الموضع الايه؟ الموضع الاول. ثم قال رحمة الله عليه: وجمع بالتجديد شافيه كملا. دخلنا على ايه؟ الذي جمع مالا، يبقى دخلنا كده على صورة ايه؟ يبقى تخطى صورة ايه؟ العصر. العصر برضو ليس فيها شيء من الايه؟ من الفرش، وابحث فيها عن الاصول. ها كدنا ننتهي من الايه؟ من القرآن. يبقى يقرأ الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده شافيه كملا. من شافيه كملا؟ حمزة والكسائي وابن عامر يقرؤون الذي ايه؟ جمع مالا وعدده، والباقون يقرؤون ايه؟ جمع مالا وعدده، لانه يقول ايه؟ وجمع بالتشديد. يبقى الباقون ايه؟ ضد الايه؟ ضد التشديد. قال ابن إدريس رحمة الله عليه في توجيه هذه القراءة: وهما لغتان بمعنى واحد، جمع وجمع إلا بقدر ما في التشديد من التكرار والمبالغة، لأن التشديد يؤذن بجمع بعد إيه؟ بعد جمع. ما زلنا في سورة الإيه؟ الهمزة. قال: وصحبة الضمين في عمد وعو، في عمد ممددة الضمين، في عمد ممددة، في عمد ممددة، في عمد ممددة. من الذي يقرأ عمد؟ صحبة. تقدم الايه؟ الرمز على الكلمة القرآنية، نغلق عليها قوسين. طبعا هناك انا فاتن معاكم: وتترون نظم في الاولى كما رسى، يغلق عليها قوسين. وجمع بالتشديد شافيه كملا، يغلق عليها ايه؟ قوسين. وصحبة الضمين في عمد وعو، اغلق عليها ايه؟ قوسين. يبقى يقرأ صحبة حمزة والكسائي وشعبة يقرآن ايه؟ عمد، والباقون يقرؤون ايه؟ عمد. معنى هذا ان الامام عاصم يقرأ ايه؟ عمد. عمد عمد من طريق مين؟ من رواية ايه؟ حفص. ويقرأ عمد من رواية ايه؟ نعم. التوجيه: قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم انه جعله جمع عماد، جعله جمع ايه؟ عماد. فقال: عمد. ودليله حذار وحذر. والحجة لمن فتح أنه جعله جمع عمود فقال عمد، كما قالوا أديم وأدم وأفيق وأفق. فإن قيل فإن ذلك بالواو وهذان بالياء فكيف اتفقا؟ فقيل لاتفاق حروف المد واللين في موضع واحد. ألا ترى أنك تقول فراش وفرش وعمود وعمد وسرير وسرر؟ نعود إلى حيث انتهينا قبل رفع الأذان. كنا نتكلم في قول الناظم رحمة الله عليه وصحبة الضمين في عمد وعو، ووصلنا في كلام في توجيه ابن خالويه لهذه القراءة حينما قال فإن قيل فإن ذلك بالواو وهذان بالياء فكيف اتفقا؟ فقل لاتفاق حروف المد واللين في موضع واحد. ألا ترى أنك تقول فراش وفرش وعمود وعمد وسرير وسرر؟ فيتفق لفظ الجمع وإن كانت أبنية الواحد مختلفة لاتفاق حروف المد واللين في موضع واحد. ده كلام مين؟ كلام ابن خالويه في توجيه هذه القراءة أو في توجيه عمد وعمد. قال ابن إدريس رحمة الله عليه وقد اختلف أهل اللغة في ذلك، فأولى الأقوال أن يكون عمد وعمود جمع عماد، كقولك إهاب وأهب وأهب. وقال خارجة عمد جمع عمدة، كقولهم بقرة وبقر وخشبة وخشب. والقول الثالث يبقى هو معناها كده عمل كلام قول خارجة القول الثاني. والقول الثالث أن يكون عمد جمع عمود، وكذلك عمد جمع عمود اسم للجنس. وفعول وفعل كثير في كلامهم، كقولهم شكور وشكر وصبور وصبر. وإنما يأتي هذا المثال كثيرا في باب النعوت وفي الأسماء قليل. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حيتوضى كده من الهام، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله.